منتديات الشيخ عبد المحسن الأحمد تقدم. وهذه القصة يرويها لنا هبار بن الأسود. يأتي محمد عليه الصلاة والسلام وهو واقف، ويأتي عتيبة بن أبي لهب وأبوه أبو لهب، عليهم من الله ما يستحقون، عليهم لعائنه تترى. فيقول عتيبة وهم كانوا في سفر إلى الشام، يقول هبار، قال عتيبة بن أبي لهب: لأؤذين رسول الله قبل أن نذهب. أنا بآذي محمد الذي ادعى أنه رسول، أنا بروح آذيه في دينه. فأتى إلى محمد عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد، أرأيتك هذا الذي تزعم أنه ينزل عليك؟ أنا كافر به وبك. وصار يسب في محمد عليه الصلاة والسلام، ورسولنا الحبيب لا يرد عليه كلمة. لما انتهى من كلامه، إذا بمحمد عليه الصلاة والسلام يعلم من ينتصر له، ويعلم كيف ينتصر من هذا الحقير. فإذا بمحمد عليه الصلاة والسلام رافعا يديه إلى السماء، ورفع رأسه، قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. صعدت الدعوة إلى السماء، فذهب عتيبة فقال لأبيه، قال: ما الخطب؟ قال: قلت له هكذا وكذا، وقال لي، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. رجف قلب أبو لهب، لأنه يعلم معنى أن تخرج كلمات من محمد إلى ربه، هو يعلم، فرجف قلبه. أما هذا المغفل فلا يعلم، فما زال قلبه يرجف على ابنه، وقال: لا آمن دعوة محمد على عتيبة. فلما كانوا في الطريق نزلوا بقرب صومعة راهب، فأتاهم هذا الراهب، قال: يا معشر العرب، أجننتم؟ ما الذي أتى بكم في هذا المكان؟ ألا تعلمون أن الأسود تسرح في هذه الأماكن كما تسرح الظباء؟ زاد خوف أبو لهب، فاجتمع بالقوم، قال: أما إنه من حقي عليكم وأنا أكبركم سنا، وإني لا آمن دعوة محمد على ابن عتيبة، فاجمعوا أمتعتكم، وضعوا بعضها فوق بعض، ثم اجعلوا ابن عتيبة ينام فوقها، فإني لا آمن أن تصيبه الدعوة. فجمع القوم وامتثلوا الأمر، جمعوا الأمتعة بعضها فوق بعض حتى صارت في ارتفاع عالي، فحملوا عتيبة على أكتافهم حتى بلغ في الأعلى ونام. يقول هبار بن الأسود: فلما نام القوم رقدوا لم أنام. ما الخط؟ الدعوة صعدت، الملك الجبار إذا به يأمر جندي من هؤلاء الجنود الذين يسرحون، فيأمر جنديا من جنوده فينطلق ما بين الأسود أسد. فيقول هبار بن الأسود: حتى أقبل علي أسد والله لم أرى مثله. يقول: فصار يشم القوم واحدا واحدا من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين، ثم يعود ثم يهبل إلى الآخر فيشمه من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه حتى بلغني. فقلت في نفسي: هلكت يا هبار، هلكت يا هبار. يقول: فلما كان وجهه عند أذني وهو يشم رأسي، قلت: هلكت. ثم نزل إلى قدمي، ثم رجع عني والتفت، ثم صار يركض حتى بلغ عند الأمتعة، ثم رفع رأسه إلى الأعلى، ثم تحفز فوثب، وعجبت من جسمه كيف يحمل. يقول: وأنا أنظر إليه وهو يشم رأس عتيبة، ثم شم بطنه، ثم شم قدميه، ثم رجع إلى رأس عتيبة ففطم رأسه، ثم نزل وغاب. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لا إله إلا الله. فهل حملت الهم؟